ثلاثة أيام تبين أنه ليس بحيض فهنا لا، وكانت صلاتها وصومها صحيحين. وإن استمر الدم إلى ثلاثة أيام تدني على كونه حيضا ولا يحتاج بعد ذلك إلا لقضاء الصوم دون الصلاة خالص. صار واضح؟ أن يكون ضابطا زائدا. إيه؟ هذه ذات العادة تعرف أن على كل شهر الدي ما يصير الدم تترك الصلاة وتصوم. لكن هذه نقاط مبتدئة إذا رأت الدم مباشرة مرة في الآن وهدأت الدم. هل مجرد أن ترى الدم تتعامل مع هذا الدم كالتي اعتادت على رؤية الدم وذات العادة؟ لا، وإنما هذه تنتظر إلى ثلاث أيام. فإن صار ثلاثة أيام وبصفات الحيض فعليها أن تترك الصلاة والصوم. نعم. لا تأتي بها برجاء المطلوبية، تحتاج تقوم بأعمال مستحاضة وتروك الحائض، تقوم بأعمال مستحاضة وتروك الحائض، فتأتي بالصوم والصلاة رجاء المطلوبية حسب الوضعية. إن كان الدم الذي تراه يتطابق مع الاستحاضة الوسطى فتقطع صلاة الصبح فتتوضأ بكل فضل. إذا كانت لا، إذا كانت فات هذا الدم وهو يتطابق مع الاستحاضة الكبرى فتغتسل الظهرين والعشاءين، والأحوط وجوبا أن تغتسل لفرض الفجر أيضا. لا، هي إذا كانت متطابقة مع الاستحاضة. وإذا لا رأت مجرد دم خفيف فهذه تتعامل معها تتعامل الاستحاضة الصغرى، تغير خطرة وتتوضأ لكل الصلاة وتصلي. لكن إذا استمر معها ثلاثة أيام فما فوق فهذا يعني أن هذا الدم هو دم حيضين فليس بدم استحاضتين. المسألة الثانية، لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر اليوم التاسع مثلا كان الكل حيضان، فالواضح ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التبطيل الذي نذكره. يعني كيف؟ يعني نحن نجي ونقول على أن أقل الحيض ثلاثة أيام، أكثر الحيض عشرة أيام، هذه رأت دمان في الثلاثة الأولى وانقطع واغتسلت المرأة ثم رأت اليوم التاسع دمان ثم انقطع فأكملت من حين ابتداء الدم إلى أن رأت قبل اليوم العاشر في اليوم التاسع دمان، إذا صار اليوم العاشر فالدم الذي جاء في اليوم التاسع تحسبه على الثلاثة فيكون حيضا أيضا. بإذن إن شاء الله. قال ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره، أي الذي يذكره المصنف إن شاء الله في باب الاستحاضة. عندما يتكلم عن الاستحاضة سوف يتكلم عمن تجاوز دمها العشرة ماذا تفعل. ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأت، يعني ثلاثة أيام وانقطع الدم فاغتسلت، فاستمر الطهر عشرة أيام ثم رأت دما آخر. قال ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا

أي ما يتعلق بالحيض، فثمانية أشياء، ثمانية أشياء تتعلق بالحيض. الأول يحرم عليها، يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كل ما يشترط فيه الطهارة حرام عليها، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمل المصحف ولمسها مشيخ، مكروه يعني ما بين الكتابة، مو كتابة، الكتابة حرام، كتابة القرآن لمسها وهي حائض حرام، لكن ما بين الكتابة يجوز لمس المصحف عن المصحف ولكن على كراهة، ولو تطهرت لم يرتفع حدثها، يعني لو انها غسلت فرجها او توضأت واغتسلت مثلا وهي لم تنقى، فهل يرتفع حدثها؟ ما يرتفع حدثها، قال لم يرتفع حدثها، يعني ما زالت حائض، لكن الحائض بإمكانها أن تغتسل غسل نفس الميت، بإمكانها أن تغتسل غسل الزيارة، بإمكانها أن تغتسل غسل الجمعة، حتى يصير حائض بحال. الثاني لا يصح منها الصوم، لا يصح منها الصوم، يعني يحرم عليها الصوم. الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد ويكره الجواز فيه، يعني المكث في المسجد حرام عليها، واما ان تدخل من باب وتخرج من باب اخر فجائز لكن على كراهة. الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم، وقد مر عليكم العزائم وهي اربع، وهي حاميم سيدة والف لام ميم والنجم والعلاق، ويكره لها ما عدا ذلك، وتسجد لو تلت السجدة لعدم اشتراط الطهارة في سجدة الصلاوة، فلو قرأت وتلت السجدة فعليها ان تسجد، وكذا ان استمعت على الاظهار. والمراد عليكم السلام، والمراد بالاستماع الاقراء الى القارئ، مستماع، استماع جائز ولكن الاستماع لا يجوز للحائض ان تستمع. هذه الايه المشتمله على السجده الواجبه التي هي من سور العزائم. الخامس يحرم على زوجها وطئها حتى تطهر، طالما هي حائض يحرم الوطء لها، ويجوز لها الاستمتاع، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل، يعني باقي الاستمتاعات جائز، جائز للمرأة ما سوى الوطء فهو الادخال، يعني فان وطأ عامدا عالما وجب عليه الكفارة، وطأ المرأة وهي حائض ويعلم بحرمة الوطء فيجب عليه الكفارة. وقيل لا تجب، والاول احوط فهو وجوب الكفارة احوط، ومو معنى انه فقط هكذا، لا يؤتم ايضا، يؤتم. ولو وقيل لكن الاول احوط، والكفارة في اوله دينار، دينار شرعها، دينار شرعي 18 ثم صنع الذهب، دينار هاي في اوله، مثلا لو كان ثلاثة ايام

صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.